كونه يلقي الدروس قبل خطبة الجمعة، ما رأيكم في هذا العمل؟ قال ففي هذا واعتقد ففي يعني درس الناس من ذلك قبل الجمعة لا حرج. الحمد لله. لو على بلاد كان يقوم بهذا ما شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.